ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا قل لنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان

وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين خير بعيد وجئتك من سبأ بنبأ يقين وعلى الأرض ويعلم ما ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبائث في السماوات والأرض ألا يسجدوا ما يرجعون كتابا كريما إنه من سليمان Thank you. صلي على حضرة النبي. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله.